أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والعاديات، الواو للقسم، والعاديات جمع عادية أي التي تعدو. وقيل من العدوان. ضبحا قيل هو صوت حمحمة الخيل إذا جرت، وقيل هو صوت نفسها، وقيل هو هيئة أعناقها إذا أسرعت في العدو فإنها تمد عنقها. فالموريات قدحا، الموريات جمع مورية، وأصلها من إيراء النار أي إيقادها. الموريات أي اللواتي يورين النار. فالموريات قدحا، القدح قيل هو نار خفيفة تسمى بنار الحباحب، والحباحب اسم رجل كان بخيلا فكان يوقد نارا صغيرة، وكان يحرص على أن لا يزيد حجم النار لئلا يرى الأضياف ناره فينزلون عنده، فسميت نار الحباحب. والقدح هي نار الحباحب. فالموريات قدحا أي اللواتي يورين نارا صغيرة. وقيل القدح هو ضرب حجر بحجر لاستخراج الشرار أو الشرر، أو ضرب حديد بحديد، وهو أوفق بصفة الخيل، فإن حوافر الخيل يوضع تحتها حديد لحمايتها من الاصطكاك بالحجارة القاسية وبالصخر. وهذا الحديد ربما أصدر شررا عند احتكاكه بنوع خاص من الصخر، أو إن الصخرة إذا كان في مكان ما فيه صخر خاص أملس، إذا اصطك بعضه ببعض تولد منه الشرر. فالمغيرات صبحا، المغيرات جمع مغيرة، وهي مأخوذة من الغارة، وهي هجوم العسكر على أهل بلد قبل طلوع الشمس. صبحا، الصبح معروف وذكره للتوكيد باعتبار أن المغيرات دالة على أن الهجوم وقع في الصبح، فأثرنا به نقعا، أثرنا أي هيجنا النقع الغبار، فوسطنا به جمعا، وسطنا أي توسطنا. الجمع معروف، والظاهر أن المراد به جمع العدو، أي توسطنا العدو وظفرنا به. إن الإنسان لربه لكنود، الإنسان معروف لربه لكنود. الكنود قيل هو الكفور، وعلى هذا فالآية نظير قوله تعالى وكان الإنسان كفورا، وقوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان إما دعاء أو سب على البحث المتقدم. وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير، قيل الخير هو المال كقوله تعالى إن ترك خيرا الوصية، يعني إن ترك مالا. وقيل الخير مقابل الشر، والآية مبينة لما فطر عليه عامة الناس من الميل إلى الخير، وأن الشر مخالف لفطرتهم وغريزتهم. وإذا رأيت أحدا من الناس يميل إلى الشر أو يفعل الشر فإنه يخالف فطرته، ومخالفة الناس لفطرهم ليس بالأمر العزيز، كثير جدا. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. بعثر قيل أثير وأخرج، وقيل بحث، وقيل إنها قراءة عبد الله. أفلا يعلم إذا بحث ما في القبور. ما في القبور أي من دفن في القبور، ومن دفن في القبور هم البشر، وهم من العاقل، والأكثر أن يعبر عن العاقل بمن، ولكنه قد يعبر عن العاقل أو عن من يعلم بما كما تقدم في سورة الكافرون: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وحصل ما في الصدور، حصل قيل ميز، ما في الصدور قيل من الإيمان والكفر ومن الخير والشر ومن أثر العمل الصالح والعمل السيء. لماذا قالوا أثر العمل الصالح والعمل السيء؟ لأن العمل موجود خارجي متصرم الوجود وقد انقضى، صلاتك فعل خارجي يحدث بهيئات وأذكار خاصة، وهذا الفعل الخارجي يتصرم وجوده وينقضي، لا يذهب مع الإنسان إلى قبره. فإذا الذي يبقى في صدر الإنسان بعد موته هو أثر العمل، باعتبار أن الأثر أن كل عمل له أثر، وهذا الأثر في قلب الإنسان. إن كان العمل صالحا فله أثر نوراني يبقى في قلب الإنسان، وإن كان العمل غير صالح فإنه يوجب أن ينكت في قلب العبد بقعة سوداء بسبب العمل السيء. وإنما قال في الصدور لأن ما في القلب في الصدر، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، وأثر العمل السيء والعمل الصالح يكون في القلب والقلب في الصدر. فإذا حصل ما في الصدر، أي حصل ما فيه من الإيمان والكفر، وما فيه من الخير والشر، وما فيه من أثر العمل الصالح والعمل السيء. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، فسر الخبير بالعليم، وهذا تفسير فيه التوسع والتسامح. فالخبير فيه دلالة على معنى مخال، يعني زائدا على ما في العليم. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، ظاهر الآية أنه يصير خبيرا بهم في ذلك اليوم، وأنه ليس خبيرا بهم قبل ذلك، هكذا الظهور البدوي، يعني ما يستظهره السوقي من كلام السوقي كما يعبر السيد الطباطبائي رحمه الله. ولكن هذا غير مقصود جزما، كل مسلم يعلم أن الله سبحانه خبير بالعباد يوم القيامة وقبل يوم القيامة. فهذا الظهور مثل مالك يوم الدين، هو سبحانه له ملكوت السماوات والأرض، يملك ظاهر الأمور وباطنها، يملك يوم الدين ويملك غيره. ولكن أريد تمييز يوم الدين لأجل بيان غرض في ذلك، توجد حكمة اقتضت تمييز يوم الدين، فقال مالك يوم الدين. وهنا إن ربهم بهم يومئذ لخبير، توجد حكمة لبيان أن الله سبحانه خبير بهم يوم القيامة. ما وجه هذه الحكمة؟ يجوز نحن الجواب الأساسي بحسب الترتيب الذي نكرره دائما، الجواب لا نعلم حكمة الله ما هي، لا نعلمها، لابد أن يرد بيان من الشرع في ذلك، إما أن يرد في القرآن أو في السنة المطهرة. فإن لم يرد فالوجوه التي يذكرها العلماء وجوه اجتهادية لا تفيد علما بحكمة الله، وإنما هي سعي اجتهادي بشري للوصول إلى ما يجوزه العقل من الحكمة بمقتضى مناسبة المقام. لعل وجه ذلك أن الإنسان قد تسول له نفسه أن يترك شيئا من الواجبات أو أن يفعل شيئا من المحرمات، معولا في ذلك على أن بينه وبين الحساب أمد بعيد، وفي هذه المدة الطويلة سوف ينسى الله ما فعله الإنسان من الشر، فيسوغ لنفسه ارتكاب بعض الشر. فتخصيص ذلك اليوم بأن الله خبير بهم يومئذ لدفع هذا التوهم والذي تسول به نفس الإنسان له أن يرتكب الشر. بقي شيء في هذه الآية، في هذه السورة، وهو أننا ذكرنا تفسير العاديات والآيات التي تليها بأنها الخيل التي تعدو في الجهاد في سبيل الله. ويوجد تفسير آخر للعاديات، وهذا التفسير مروي عن علي عليه السلام، وهو تفسير العاديات بالإبل التي تعدو من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. وهذه الرواية رواية عامية، لم أقف على رواية في ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام ولا عن غيره من الأئمة المعصومين عليهم السلام في مصادرنا القديمة، وإنما أول من روى ذلك فيما وقفت عليه الطبرسي رحمه الله، المتوفى سنة 548 في مجمع البيان، ورواه بصيغة روية، لم يذكر له سندا، أرسله إرسالا. والظاهر أن مقصوده رحمه الله نقل ذلك من كتب غيرنا ومن مصادر غيرنا، فالرواية إذن رواية عامية. وقد روى العامة في ذلك ثلاث روايات حسب ما جمعها المحدث الحويزي رحمه الله في تفسير نور الثقلين. ومما رووا في ذلك أن رجلا سأل ابن عباس عن العاديات، فقال العاديات الخيل التي تعدو في سبيل الله، فقيل لابن عباس أليست العاديات الإبل؟ قال لا، الإبل تضبع ولا تضبح، فالضبح صوت الخيل وليس صوت البعير. وعرض هذا التفسير لابن عباس على أمير المؤمنين، وفي رواية أن ابن عباس قاله لأمير المؤمنين. قلنا الروايات متعددة عندهم، أكرر هذه روايات عامية. قيل إن ابن عباس عرض هذا التفسير على أمير المؤمنين فرده أمير المؤمنين عليه السلام. ابن عباس استدل بدليلين، أن تضبح صوت الخيل وليس صوت الإبل، وأن البعير لا يثير النقع، ولا يوجب قدح ولا يوجب قدحا. أمير المؤمنين عليه السلام رده بأنه لو كانت العاديات هي الخيل فأين الخيل عند المسلمين في بدر؟ لقد رأيتنا يوم بدر وما عندنا من الخيل إلا خيل أبلق للمقداد. الوحيد الذي عنده خيل في بدر هو المقداد من المسلمين جميعا، والباقي لم يكن لهم خيل. وهذا الرد الذي نسبوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام إنما يستقيم إذا كانت السورة مبينة لصفة الخيل في سبيل الله في كل مورد، يعني في جميع الحروب. وهذا يعني لو ثبت عن أمير المؤمنين عليه السلام وهو المعصوم وعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله فنقبله، ولكن لما كانت الرواية عامية فهذا ليس بحجة عندنا. والذي روي من طرقنا أن هذه السورة نزلت في بعثا بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قوما في الوادي اليابس، أهل الوادي اليابس. الوادي اليابس اليوم في الأردن منطقة ذات تضاريس مختلفة، فيها جبال وقيعان، وتناسب ما ذكر في الآية فالموريات قدحا، فإن هذا يحصل في المناطق الجبلية. في تفسير القمي من أهل القرن الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام إلى أهل الوادي اليابس، وكانوا قد تعاهدوا وتعاقدوا على أن يتفقوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وقتل أمير المؤمنين عليه السلام. فأرسل إليهم عليا عليه السلام في 4000. في الرواية التي في تفسير القمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل رجلا في 4000 فرجع ولم يفتح له، وأرسل رجلا آخر فرجع أيضا يجبن أصحابه ويجبنونه ولم يفتح له، فأرسل أمير المؤمنين عليه السلام. ولما ذهب أمير المؤمنين لم يرجع كما رجع من تقدمه، فقال المنافقون في المدينة إنهم قد قتلوا، يعني إن عليا وأصحابه قد قتلوا، فضاق لأجل ذلك صدر المؤمنين، فنزلت الآية السورة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وإخبارا له بما صنع علي عليه السلام، وأن علي عليه السلام غار على هؤلاء وظفر بهم وتوسط جمعهم ونصره الله عليهم، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا خلاصة ما الرواية في تفسير القمي طويلة، هذا خلاصة ما رواه القمي من طرقنا. إذن السورة نازلة في العاديات، أي الخيل التي تعدو في الجهاد في سبيل الله. وقلنا إن تفسير القمي رواياته صحيحة، فإذن هذه رواية صحيحة من طرقنا تبين أن العاديات الخيل التي تعدو في الجهاد في سبيل الله. في مقابل ذلك توجد روايات عامية رووها عن علي عليه السلام. هذه الطريقة من يخبر القوم وينظر في رواياتهم يعرف أن طريقتهم في الروايات التي ينقلونها لإبطال فضيلة لأهل البيت ينقلونها عن أمير المؤمنين أو عن أحد من المعصومين عليهم السلام، ولو من طريق مثلا الإمام زين العابدين. البخاري مثلا ينقل روايتين عن زين العابدين عليه السلام، في رواية ينقل أن الحمزة صلوات الله وسلامه عليه الذي هو عندنا من أهل الأعراف له مقام شامخ، يروي البخاري أن الحمزة يشرب الخمر حتى لا يدري ما يقول ويسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله. عمن يرويها؟ يرويها عن زين العابدين، يعني زين العابدين ليس عنده من العلم إلا هذا. يروي مثلا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يجادل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الرواية عن من يرويها؟ يرويها عن زين العابدين عليه السلام. فالأمر يعني من يخبر القوم ويخبر روايات القوم يجد أن هذا هو الطبيعي، يعني العادة عندما يريدون أن يروا رواية فيها نقص وإبطال فضيلة لأهل البيت عليهم السلام يروونها عن طريق أهل البيت، يقولون هم قالوا. بقي شيء يرتبط بهذا الشيء الأخير، ليس شيئا إضافيا، وهو أنه سواء كان المقصود بالعاديات الخيل التي تعدو في الجهاد في سبيل الله، أم كان المقصود بالعاديات الإبل التي تغدو من مزدلفة إلى منى، على أي التقديرين هذا إنما جاء في السنوات المتأخرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. والأكثر أن السورة مكية لا تتحدث عن حج ولا عن جهاد، فكيف التوفيق بين كون السورة مكية وبين أن الحج والجهاد خصوصا سرية ذات السلاسل، تسمى سرية ذات السلاسل وتسمى أيضا سرية أهل الوادي اليابس. لماذا تسمى ذات السلاسل؟ بسبب تعاقدهم، أنهم تعاقدوا على أن لا يتراجعوا، الكفار تعاقدوا على أن لا يتراجعوا، فإما ربطوا أنفسهم بحديدا أو بهذه العقود والمواثيق الشديدة، عبر عن هذه المعاهدة فيما بينهم أن لا يتخاذلوا بأنها سلاسل باعتبار أنها عهود موثقة. على التقديرين ذات السلاسل وقعت في السنة الثامنة، والحج أيضا جاء متأخرا. الجواب عن هذا، نحن نتحدث عن نبي، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في أدنى الأرض في بضع سنين. القرآن الكريم فيه كثير من أخبار الغيب، فليس عجيبا أن تكون السورة مكية وأن تتحدث عن أمر سيأتي بعد سنوات. هذا ليست المرة الأولى في القرآن الكريم التي يوجد فيه حديث عن الغيب، بل هذا يكون من أعلام النبوة ومن معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه وصف حال هذه الخيل أو حال هذه الإبل بحسب روايات القوم قبل مجيء وقتها بسنوات. هل السورة مكية أم مدنية؟ هذا أمر نقلي، لكن بعض العلماء مكة الشهيد المطهري رحمه الله يستنبط أنها مكية، واستنبط ذلك من هذه الجمل القصيرة: السور المكية آياتها قصار، السور المدنية آياتها طوال. سور آية الدين مثلا صفحة كاملة، أطول آية في القرآن الكريم، بينما سورة النصر سطر واحد، وهي سورة كاملة. هذا الاستنباط استنباط ظني، مجرد أن الآيات قصيرة هذا لا يورث اليقين بأن السورة مكية. نعم، الأقرب أنها مكية، هكذا نقول، المظنون أنها مكية، لأن السور الآيات السور المكية آياتها قصار، ولكن يجوز أن تنزل سورة في المدينة وآياتها قصار، لا يوجد مانع، لو لم يكن إلا هذه السورة، هذا ليس دليلا. فإذا هذا دليل ظني لا يعول عليه عندنا، والحمد لله رب العالمين. في مواضع أخرى في القرآن أن الإنسان على فطرته فطر على الإسلام، وسيرة الإنسان العقلائية على وجوب شكر المنعم، كتعارض نوعا ما كيف الإنسان خلق كفور جحود، وفي موضع آخر فطر على فطرة الإسلام وسيرة العقلائية على شكر المنعم. نعم، أما وصف الإنسان بأنه كفور فإنه وصف متكرر في القرآن الكريم. صفة الإنسان في القرآن وردت في مواضع كثيرة. قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقال سبحانه: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وقال تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. وقال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال: وكان الإنسان عجولا. وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الإنسان في القرآن الكريم هذه بعض صفاته، وردت أيضا آيات أخرى يطول الكلام بتعدادها. هذه صفة الإنسان. هل هذه الصفة صفة لجميع البشر أم صفة لغالب البشر؟ أما إذا كانت صفة لغالب البشر فهذا أمر خارجي نراه بالمشاهدة والعيان، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر البشر ليسوا من أهل الشكر والإيمان، وإن كانت الآيات هذه مبينة لحال جميع البشر فتكون مبينة لحال ما تقتضيه غريزة البشر. غريزة البشر هي أنه يحب نفسه ويستأثر وهو يميل إلى الدعة والخمول، لا يحب أن يشكر من أنعم عليه، ويحب أن يأخذ ولا يحب أن يعطي. قيل إن رجلا وقع في بئر، فجاءه أهل القرية فقالوا له: أعطنا يدك لينقذوه، أعطنا يدك. فلم يعطهم يده حتى يئسوا منه أنه سيموت غرقا، فجاءهم رجل وقال لهم: تنحوا جانبا، إني أعرف كيف أداويه. فذهب إليه وقال له: خذ يدي. فأخذ يده. هذه القصة توجد في شعوب متعددة، وكل شعب يضعها على الشعب الآخر، لا نريد أن نسمي. على أي حال، الإنسان توجد عنده غريزة، غريزة حب الذات. هذه الغريزة تدعوه إلى الاستئثار لا إلى الإيثار، ولكن الله سبحانه فطر العباد على الإيمان به، فإذا توجد فطرة تدعو إلى الإيمان بالله، وتوجد غريزة على خلاف الفطرة، وهذه الغريزة تميل إلى إشباع القوى المختلفة في النفس والغرائز المتنوعة في النفس من غير شكر، ولا تنافي بين الفطرة وبين الغرائز. فالفطرة، بحث الفطرة بحث يطول، نحن وعدنا به أكثر من مرة، نريد فقط أن تأتي مناسبة لطرحه حتى نطرحه بشكل موسع. وتوجد أبحاث لأهل الإسلام في تفسير الفطرة وأثرها في سلوك الإنسان. ما هي الفطرة؟ من أصعب الأمور تحديد ما هي الفطرة. كيفما كان، نحن الآن حديثنا على الإجمال، لا نريد أن نخوض في تشخيص حقيقة الفطرة. توجد فطرة، هذه الفطرة تبعث على الإيمان، وتوجد غرائز على خلاف هذه الفطرة. إذن هذه الأوصاف التي للإنسان أوصاف بلحاظ غرائزه، وتلك الآية التي تبين حال الفطرة وأن الله سبحانه فطرهم على الإيمان، لا تتحدث عن الغرائز بل عن الفطرة. والجمع بين الطائفتين من الآيات هو الجمع بين الفطرة والغرائز. كيف تجمع بين الفطرة والغرائز؟ بأي نحو جمعت بينها، يكون الجمع بين هذه الطائفة من الآيات وهذه الطائفة. وأما قولكم إن سيرة العقلاء أو إن العقل يقضي بوجوب شكر المنعم، فهذا حق، ولكن هذا لا يعني أن الغريزة لا تبعث على خلاف ما يدعو إليه العقل، فإن الغريزة تدعو إلى تحصيل اللذائذ من أي وجه كان، حتى ولو كان ذلك بإشباع هذه الغرائز من ملك الغير. الإنسان مثلا يحب أكل الكعك، فهذه الغريزة تبعثه على أكل الكعك وإن كان من ملك غيره، ولكن عقله ينهاه عن التعدي على ملك غيره. فالعقل سمي عقلا، لماذا سمي عقلا؟ لأنه يعقل، أي يربط، ومنه العقال الذي يوضع على البعير، أي يلجم البعير، يوقفه من عند اندفاعه إلى جهة ما. العقل أيضا هذا دوره، توجد غريزة، هذه الغريزة تحركه وتبعثه على شيء، والعقل يلجمه ويمنعه من ذلك ويعقله، ولهذا سمي العقل عقلا. فالجمع بين حكم العقل بوجوب شكر المنعم وبين كون الإنسان كفورا لا يشكر هو الجمع بين العقل والغريزة. نعم. نعم. وإنه على ذلك لشهيد، ذكر أنه الإنسان شهيد على نفسه، وذكر أيضا في تفسيره أن الله سبحانه شهيد عليه، باعتبار أنه لماذا يذكر أن الله شهيد عليه؟ باعتبار أن هذا العمل لما كان عملا باطنيا وإنه لحب الخير لشديد، والحب أمر باطني، فاحتاج المقام لبيان أن الله سبحانه مطلع على ضمائر العباد وأنه يعلم بما في صدره. نعم. يعني على كفرانه بربه شهيد. نعم. فإذا إما أن الإنسان كفور شهيد على كفر نفسه، أو إن الله شهيد عليه، المعنيان صحيحان. نعم. شيخ، الأحداث اللي صارت في مكة والمدينة الضار، الصور المكية والمدنية، هذا الأول. ثاني شيخ، القرآن لقد الشيعة على مخلوق أو منزل. نعم. أما أن الأحداث في مكة والمدينة توافق القرآن فنعم، السيرة مثلا إذا قرأتها وجدت كثيرا من التطابق بين ما ينقل في السيرة وبين الآيات القرآنية التي تتحدث عن أحداث جرت في ذلك الزمن. وأما سؤالكم عن أن القرآن مخلوق أم لا، فهذا سؤال وقعت بسببه معارك وأبيحت بسببه دماء كثيرة في أهل الإسلام، وهذه المعارك الطاحنة والخلاف العظيم صارت يعني تقام محاكم تفتيش، مثل ما صار في إسبانيا بعد أن يعني في الزمن الذي قتل فيه المسلمون في إسبانيا بعد القرون التي حكم فيها المسلمون إسبانيا وبعض المناطق في إيطاليا، غلب النصارى على المسلمين وأقاموا محاكم تفتيش، أنت مسلم يقتل. هذه صارت أيضا محاكم التفتيش في بلاد الإسلام على القرآن، القرآن مخلوق أم لا؟ إذا قالوا القرآن مخلوق قتلوا. وقعت فتنة عظيمة، أهل البيت عليهم السلام علموا أتباعهم طريق النجاة من هذه الفتنة، كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. فقالوا لأتباعهم: إذا سألكم أحد عن القرآن قولوا نقول فيه ما قال الله، إنه محدث، ما يأتيهم من قول من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فكان الشيعة إذا سئلوا القرآن مخلوق أم لا قالوا القرآن محدث، قول الله تعالى فيه. فنجى بذلك الشيعة من هذه من محاكم التفتيش هذه، وبقيت هذه كلمة الشيعة في هذه المسألة. ابحثوا أنتم عن معنى محدث، نحن نقول ما قال القرآن، القرآن وصف نفسه أنه محدث، فنقول فيه ما قاله الله فيه أنه محدث، لا نقول ما يقول هذا الفريق ولا نقول ما يقول ذاك الفريق. نعم. الجواب كلا. لماذا؟ صحيح أنه يوجد في الرواية لفظ إننا لم نعرف هذه السورة من قبل، يوجد في هذه الرواية هذا اللفظ في رواية القمي، ولكن هذا اللفظ حسب ما رأينا في كثير من الروايات هذا اللفظ يطلق أحياناً ويراد به أننا مررنا على هذه السورة ولكننا لم نلتفت إلى الربط بينها وبين هذه الواقعة، فكأننا لم نعرف هذه السورة من قبل. وفي الروايات عن أهل البيت عليهم السلام يحتج أهل البيت عليهم السلام على أحد بآية في القرآن، أو يحتج أمير المؤمنين على أحد من الصحابة بآية في القرآن فيقول كأني لم أسمعها من قبل، مع أنه سمعها ويحفظها، ولكن لأنه لم يعرف كيف يستنبط منها هذا المعنى الذي استنبطه أمير المؤمنين عليه السلام أو الإمام المعصوم يقول كأني لم أسمعها من قبل. فهذا محتمل في حق هذه الرواية. نعم، هذه الرواية ظاهرها أن هذه السورة مدنية، ولكن هذا يعني خبر واحد لا يثبت به هذا الأمر المعرفي. تفسير القرآن الكريم على أصناف، منه التفسير المنزل من الله، توجد آيات نزل معها تفسيرها، هذا التفسير ليس قرآنا، هذا تفسير أنزله الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وآله. لا، هذا تفسير منزل، وردت روايات تبين أن هذا القسم من التفسير، وفي بعض الروايات يعبر عن هذا القسم من التفسير هكذا نزلت، يعني أنزلها الله قرآناً مضموماً إليه شيء من غير القرآن تفسيراً لما نزل من القرآن، هذا هو القسم الأول من التفسير أو الصنف الأول. والصنف الثاني من التفسير تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله للقرآن، وهذا التفسير للقرآن بعضه عام يعني سمعه منه عامة المسلمين، وبعضه خاص بأمير المؤمنين عليه السلام، وتوجد روايات عن أهل البيت عليهم السلام في شأن هذا التفسير أن هذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وآله أملاه على علي، وهذا ليس من القرآن بل هو تفسير ضم إلى القرآن الكريم في مصحف علي عليه السلام. والتفسير الثالث، الصنف الثالث من التفسير، التفسير المروي عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام. إذن عندنا أصناف ثلاثة من التفسير: التفسير المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله يعم ما يروى عن أهل البيت. لماذا تذكره صنفا ثالثا؟ أهل البيت ليس عندهم شيء من أنفسهم، هم يقولون لو أننا قلنا برأينا لهلكنا وأهلكنا. أهل البيت كل ما يبينونه فهو موروث من رسول الله صلى الله عليه وآله، فلماذا تعده صنفا ثالثا؟ لماذا لم تدرجه في التصنيف في الصنف الثاني الذي عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الجواب عن ذلك إن تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله بعضه مما دونه علي عليه السلام فيما ورد أنه مدون، وبعضه مما وعاه قلبه ونقله إلى الأئمة من بعده، إلى الإمام الحسن ثم الإمام الحسن إلى الإمام الحسين وهكذا. الصنف الثالث أريد به هذا النوع مما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله لعليا ووعته أذنه ووعاه قلبه، والصنف الثاني مما دونه. لماذا نذكر هذين الصنفين؟ لأنه ورد في الروايات التعبير بهذا والتعبير بذاك. فإذن التفسيرات ثلاثة أصناف، والحمد لله رب